الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه، ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثله وشبهه. هو الموصوف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال، المنزه عن الشبيه والنقائص والمثال، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت وقيوم لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام. لو كشف الحجب عن وجهه لأحرقت صبحات وجهه ما امتد إليه بصره جل وعلا. نظر إلى آدم بعين الاختيار فحظي بسجود ملائكته، وإلى ابنه شيث فأقامه في منزلته، وإلى إبراهيم فكساه حلة خلته، وإلى إسماعيل فأعان الخليل على بناء كعبته، وإلى شعيب فأعطاه الفصاحة في خطبته، وإلى يعقوب فرد إليه حبيبه وحبيبته، وإلى يوسف فأراه البرهان في همته، وإلى موسى فخطر في أثواب مكالمته، وإلى أيوب فيا طوبى لرخضته، وإلى ذنون فسمع نداءه في ظلمته، وإلى داود فألان له الحديد على حدته، وإلى عيسى كم أقام ميتا من حفرته، وإلى محمد فخصه بالقرب من حضرته ليلة المعراج وأوصله إلى سدرته، وأعرض عن إبليس فشقي وحظي بالطرد من رحمته، وعن نمرود فادعى إحياء الموتى على بلاهته، وعن قابيل فقلب قلبه إلى معصيته، وعن فرعون فادعى الربوبية على جرأته، وعن قارون فخرج على قومه في زينته، وعن أبي جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته. هكذا جرى تقديره، فلا اعتراض على قسمته. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، إن من أعظم خصائص الأمم والحضارات والشعوب والمجتمعات الاعتناء بالمبادئ والاهتمام بالأصول وترسيخ المعاني والمفاهيم، وإن من أعظم خصائص أمتنا اعتناؤها بأصولها وإعلاؤها من شأن العقيدة. العقيدة في الإسلام تمثل الركن الأهم والأساس المتين والأصل العظيم الذي تقوم عليه الملة من أولها إلى آخرها. العقيدة في الله أساس كل الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جاء الأنبياء لتجريد العبودية لله ولتحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وإن العقيدة في الإسلام تمثل النبع الثر المتدفق لكل فضيلة ومكرمة في الحياة. العقيدة في الإسلام هي مصدر العز ومنبع القوة وأساس التمكين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بشرط العقيدة يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. العقيدة في الإسلام هي الأساس الذي يعطي التصور الصحيح للحياة. يتحدث الناس في أيامنا هذه عن فساد ملأ الآفاق وعن تحلل وانحراف في الأخلاق ملأ العيون، لا تخطئه عين. من أراد أن يعرف الانحلال والتبرج والتعري في السودان لا يحتاج إلى خطبة جمعة ولا إلى درس بعد عصر ولا إلى محاضرة بعد مغرب، إن ذلك واضح وبين للعيان. ولكن السبب الرئيس والحقيقة المرة أن سبب هزائمنا المتلاحقة وأن سبب ضعفنا المتمكن وفسادنا المستشري إنما بسبب ضعف معرفة الله واهتزاز معرفة الله في النفوس. من حرفت الأخلاق إلا عندما انحرفت المفاهيم، وما اختلت المواقف إلا عندما اختلت الأفكار، وما فسدت السلوك وما فسد السلوك إلا عندما فسدت التصورات. الحقيقة المرة التي ينبغي أن يعلمها الجميع أن الذي تمكن الإيمان من قلبه والعقيدة تمكنت في فؤاده لا يمكن أن يعصي الله بهذه الصورة. إذا أردتم مجتمعا معافى وأمة راشدة فعليكم بعقيدة صحيحة تغرس في الأجيال وفي الأمم وفي الشعوب عبر المناهج والإعلام وعبر الوسائل والمنابر المختلفة لإحياء الأمة، فلن تحيا الأمة إلا بعقيدة صحيحة في الله عز وجل. وإن أعظم ما يعيشه المسلمون في أيامنا التناقض الذي يعيشه المسلم بين قناعاته وعقيدته وإيمانه وبين واقعه وممارساته وبين حياته. إن المسلم المتوازن الذي يعرف الله ويعبده بكل أنواع العبادات المختلفة، المسلم النزيه الذي لا يعرف الرشوة ولا يعرف الحرام إلى جيبه ولا إلى بطنه ولا إلى بيته سبيل، المسلم التقي الذي إذا كان موظفا أتقن عمله وإذا كان تاجرا كان صادقا، المسلم الذي لا يغلب المال ولا المادة على قيمه وأخلاقه. إيجاد هذا المسلم هو أعظم تحد لنا، وأقولها بملء في ولا أتردد، إن الله عز وجل لم ينزل دينه القيم على الناس ليكون مجرد نظريات تستمتع بها العقول أو ليكون مجرد كلام للتبرك فقط. لا والله، أنزل الله كلامه ليقود حياة الناس ولينظم حياة الأسرة وليقود حياة المجتمع وليحيا به الفرد ولتسعد به الشعوب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو الدين. بعد هذه المقدمة الطويلة أفتح اليوم ملفا خطيرا أسميته سلسلة معالم الشخصية المسلمة التي نريدها، وهي عبارة عن 10 خطب، هذه أولها: المسلم مع ربه، والمسلم مع والديه، والمسلم مع أولاده، والمسلم مع زوجه، والمسلم مع مجتمعه، والمسلم مع جيرانه، والمسلم مع أرحامه، والمسلم عند المال الذي يهز الكثير من الناس. واسمحوا لي أن أقول ولا أتردد، إن المال فتنة وإن السلطة شهوة، بسبب ذلك ضاعت حتى الأفكار وحتى المناهج الصحيحة. ما من جماعة من الجماعات في الساحة انشقت، حتى الجماعات التي تحمل شعار الكتاب والسنة انشقت، والسبب إما سلطة وإما ثروة. تقسم السودان وقامت فيه القبلية تنادي وتزرع الفتن بين الناس في كل مكان، والسبب الثروة والسلطة. انشق الحزب الحاكم وقام الخارج على الحزب يكيد للحزب ويضع يده في يد الشيوعيين ليسقط حكومة أتى بها، والسبب الثروة والسلطة. حتى الجماعات السلفية لم تخلو من الانقسامات، والسبب في تخديري لا دين ولا أخلاق، الثروة والسلطة. مسألة خطيرة جدا، وهذا يدل على ضعف في التربية وهشاشة في التكوين. ولكن فتنة المال تغالب النفوس جميعا، هذه حقيقة من المسلمات. هذه فتنة تأتي بالنزيه وتعرفه مصليا وفي الصف الأول راكعا وساجدا وللكتاب تاليا وخاشعا، فإذا كان في موضع مال اهتز وبدأ يفقد نزاهته، إما بنفسه وإما من العصابة التي تحيط به في مكان عمله. ولذلك قررت أن أتحدث عن شخصية مسلمة تقية ورعة، تخاف الله، تحترم الكبيرة، تبر الوالدة، ترحم الصغيرة، ترعى حقوق الزوجية، تقوم بحقوق الله وترعى حقوق عباد الله في الأرض. وأول هذه الخطبة والخطبة التي بعدها عن علاقة المسلم بربه جل وعلا، هي الأساس. الذي لا يستقيم ولا يعرف ربه ولا يؤدي حقوق الله لن يؤدي للعباد حقوقا. ولن تنتظر من أحد اختلت عقيدته أو ضعف توكله أو اهتزت في الله ثقته أو تعلق بالبشر أو توكل على أحجار، لا تعتقد ولا تظنن من هذا أن يقيم دينا أو أن يحدث نهضة. ولكني قبل أن أغادر هذه النقطة لا بد أن أقول، اسمعوا جميعا، لا نهضة لبلادنا ولا سعادة لشعبنا ولا مجد لأمتنا ما لم نتجرد جميعا من انتماءاتنا الضيقة للقبيلة والحزب والجماعة والطائفة، لنخرج إلى فضاء واسع الانتماء للدين والتعلق برب العالمين. أكرر، لا نهضة لبلادنا ولا رقي لشعبنا ولا مجد لأمتنا ولا نصر لجيشنا ما لم نتجرد جميعا من انتماءاتنا الضيقة، من عصبياتنا وقومياتنا وأحزابنا وطوائفنا وجماعاتنا، لننتمي جميعا إلى دين واسع ورب عظيم. تاني أكرر ولا كفاية؟ المسلم مع ربه، المسلم الصحيح عقيدته صحيحة. وينبغي أن تعلموا جميعا بأننا نعيش في عهد الألفية الثالثة. التكنولوجيا والتقنية والحضارة والانفتاح هذا صحيح، ولكن يؤسفني أن أقول بأن عصر التكنولوجيا يغلب عليه الإلحاد والعلمانية وفصل الدين عن الحياة وإقصاء الإسلام عن مسيرة الناس. يؤسفني أن أقول بأننا في عصر الألفية الثالثة والإنترنت والعولمة، ونحن في عصر الدجل والشعوذة والسحر وفضائيات السحر التي تملأ آفاق الدنيا عبر الأثير. هذا دليل على فضائيات منحرفة في الأخلاق، تسمعونها وتطالعونها وتعرفون ما تنقل إليكم الـNBC 1 و2 و3 و4 وما تنقل إلينا من إفساد، بالرغم من أننا نعايش عصر النهضة، غير أن الإنسان وصل بفكره وعقله إلى الحضيض. الآن الناس يتعلقوا بالشيوخ وبالأحجار ويعبدوا القبور. عبادة القبور في كثير من بلاد المسلمين عبادة أساسية، وتقديس الأولياء وعبادة البشر والتعلق بهم، هذا غير بقية الآفات، التعلق بالدنيا والتعلق بالمال. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، بعض التعلق بالقبيلة وفي سبيل القبيلة والانتماء إليها. ينسى الكثير من الناس انتماءه لدينه وانتماءه لشرعه وانتماءه لثقافته. إن العقيدة هي التي تشكل هوية الأمة وثقافة المجتمع وترسم معالم الجيل. فإذا وجدتم جيلا مشوها وناشئة ووجدتم ناشئة لا تمت إلى الإسلام بصلة، فراجعوا المناهج وليراجع الناس عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى. معالم العقيدة الإسلامية، العقيدة في الإسلام واضحة لا لبس ولا غموض فيها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دي العقيدة. العقيدة في الإسلام ترفض الكهنوت وترفض الواسطة. إذا أردت أن تتوب إلى الله لن تحتاج إلى شيخ تبرك بين يديه وتذرف الدموع سحة غزيرة لتحكي له عن ذنبك، ليتوسط لك بينك وبين ربك ليغفر لك ذنبا. لا والله، العقيدة في الإسلام ترفع يديك خالية الوفاض بقلب منكسر وبعين دامعة وبيد ضارعة يغفر لك ذنبك. العقيدة في الإسلام ترفض الواسطة إلا في تعليم وتوجيه وإرشاد. الشيخ حده يمسكك في الله ويوريك ربنا، ده حد الشيخ يقف هنا تاني ما عنده حاجة، لا ينفع ولا يضر. العقيدة في الإسلام واضحة ولا لبس ولا غموض فيها. اسمع هذه الآيات التي تجلي العقيدة وتضعك على طريق الحنيفية السمحاء. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم واسطة، هو واسطتنا بيننا وبين ربنا في الوحي. ما نزل الوحي إلا إليه ومنه جاءنا الوحي، وواسطتنا التي دلتنا على ربنا. بالرغم من ذلك قال له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني، وهو رسول الإسلام وأمين الوحي وهو نبي الأمة، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إنها عقيدة واضحة لا لبس ولا غموض فيها. العقيدة في الإسلام لا تعقيد فيها. عقيدة تربطك بالله مباشرة، عقيدة تعلمك أنه لا أكبر من الله ولا أعظم من الله ولا أجل من الله ولا ولا ولا يدعى غيره ولا ينادى سواه. عقيدة تعلمك أنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. العقيدة في الإسلام تقوم على هذه القوة. العقيدة في الإسلام تمنح صاحبها القوة والعزة والمنعة وتجعلك أعلى وأنتم الأعلون. إن كنتم مؤمنين، مؤمنين. الإيمان بالله عظيم، هو أساس الدين، هو ركن الملة، هو قوام الشرع، هو أساس الحياة. تأمل في ملكوت الله وفي عظيم صنعه وفي بديع خلقه، تأمل في هذا الكون لتجد حقيقة واحدة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. العقيدة في الإسلام القرآن كله يعرفك بالله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي يعمل هو الذي يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار والأشجار. هو الذي يعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا إله غيره ولا رب سواه عقيدة عند المحكات العملية، عقيدة في أتون الممارسة تظهر وتتجلى للجميع. كل الناس يقولون العقيدة في الله ونحن مؤمنين بالله وما تكلمنا وهذه من المسلمات عندنا ونحن عقيدتنا صحيحة، لكن تأمل مظاهر الخلل في العقيدة. التعلق بالبشر، التعلق بالدنيا. يقول العلامة ابن القيم لو أنك عبدت الله 1000 سنة، هذا كلام عظيم، لو أنك عبدت الله 1000 سنة والتفت بقلبك إلى غيره لحظة لكان ما خسرت في هذه اللحظة أعظم مما كسبت في 1000 سنة. لو عبدت الله 1000 سنة ولحظة بس مشيت لغيره، اللحظة دي الخسارة خسرتها فيه، هذه الخسارة خسرتها في اللحظة أعظم من المكسب الكسبت بعبادتك لله 1000 عام. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. المشكلة يقول لك التوحيد، نحن موحدين، وتلقى الزول رابط حجبات. انت موحد لابس الحجبات مالك عشان تحجبك، تحجبك من شنو؟ وانت مقر بانه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. احجبك التميمة تحجبك يا أخي، هي ما حجبت ناس العدل والمساواة، تحجبك أنت؟ أنت ما شفت ناس العدل والمساواة طقوهم كتلون ولابسنا ما لاقاك؟ أنت عارف في ناس من كثرة ما عقيدتهم ذات فاسدة جول الناس الميتين قلعوا الحجبات عشان يلبسوهم. يا اخي هو زودك قدام عينك، ده اسمه بيان بالعمل، طقوك قتلوك قدام عينك. كانت نفعته، كان لو بتنفع كان نفعته، لكن ان كل نفس لما عليها حافظ. اللي بيحفظ ربنا، اللي بيحفظ ربنا هذا ينافي التوكل. بعدين يدخل في نقاش يقول لك من قرآن، حتى لو من قرآن الذي أنزل عليه القرآن، هل أمرنا بأن نكتب القرآن ونعلقه في أكتافنا أو أن نربطه في وسطنا؟ هل هذا ورد؟ حتى لو قرآن، القرآن لنمارسه في حياتنا، لنقيمه في حكمنا، لنسعد به الفرد، لنقود به البشرية، لنصحح به المسيرة. مهيمنا القرآن مهيمن، ومن إهانة القرآن أن تعلق القرآن في كتفك يتعلق إلى يتعرض للعرق وإلى غيره، بالرغم من أن أغلب التمائم 99% منها ما قرآن، مثلثات ونجوم وأرقام وحروف وكلام ما مفهوم وقرآن مقطع. يا أخي متى تعي الأمة الدرس أن العقيدة في الله وأن التوكل عليه سبحانه وتعالى. السحر، السحر الآن يملأ البلاد، سحر الله به عليم، كتابات ومحايات وبخرات تملأ الآفاق، ما زال الناس في بلادنا يعتقدون في هذه الأشياء. العقيدة ينبغي أن تصلح، وينبغي أن تكون العقيدة في الله. أول معلم من معالم العقيدة في الإسلام، العقيدة واضحة لا تعقيد ولا غموض ولا لبس فيها، عقيدة في الله واضحة. ثانيا من معالم العقيدة الإسلامية، الخلق جميعهم إلى الله فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. العقيدة في الإسلام كل الكائنات تقوم بالله والله يقوم بغيرها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم الذي لا تقوم الكائنات إلا به وبأمره، بدءا من أصغر كائن الذرة وما دونها، الحشرات، الكائنات التي لا ترى إلا بالمجهر، الكائنات تحت المجهرية، إلى أعظم الكائنات التي خلقها مجرات ضخمة وما بين ذلك إنس وجن وملائكة. الكائنات جميعها مفتقرة إلى ربها وباريها سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقد تفرد بأنه الغني عن خلقه والخلق إليه فقراء. المعلم ده كما خطيته قدامك ما حتكون عندك عقيدة صحيحة أبدا. ثالثا من أعظم معالم العقيدة الإسلامية، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من معالم العقيدة أن تعظم الله، إذا عرفت هذا الجلال فما عليك إلا تعظيمه وإجلاله. وكل من كان معظما لله كان عارفا به وكانت عقيدته في الله صحيحة. سأضرب لك مثلا، مثل بسيط جدا، سمعنا وأرجو أن يكون خطأ، أن كثير من الأحذية التي بيعت في موسم المدارس الأخير في أسفلها لفظ الجلالة مكتوب، هل هذا صحيح؟ هذا كتب في الصحف، هل هذا صحيح؟ كنت أريد معلومة، لأن الغضب لله أولى. والذي أستغرب له، من الذي يجرؤ إذا صح هذا على فعل هذا؟ الأديان كلها قد تختلف في الرسل ولكنها لا تختلف في الله. أساس الأديان أنها تتفق في الرب جل وعلا. بعضهم قد يقول أنه ثلاثة، وبعضهم قد يدعي له ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولكنهم يتفقون في أصل الفكرة أن للكون ربا مع وجود ملاحدة. إذا ثبت هذا تصبح هذه جريمة في حق الأمة وفي حق الدين. وما قدر الله حق قدره، تعظم الله، هذه أهم ثمرة من ثمرات العقيدة. إذا عظمت الله وغيره صرت بذلك مشركا. أنا أقول لك أنا بعظم ربنا، لكن ربنا براوي، يعظم وحده، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توحيد خالص لله سبحانه وتعالى إلى إلى يومنا هذا. والله الناس بيعظموا أشياء، اللي بيعظم حجر، اللي بيعظم شيخ، اللي بيعظم قبر شيخ حي أو قبر ميت، التعظيم إلى يومنا هذا موجود. والقبر لا مكان له في قاموس الأمة الموجود، الدعاء لمن سبق والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لكن شخص يخصب هذا مدعاة للشرك، ولو قصد بعقيدة أوقع في الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام عياذا بالله. المعلم الرابع من معالم العقيدة الإسلامية، أساس الإيمان الإيقان، اليقين. عقيدة في الله بيقين، مش تقول والله الله عنده أي شيء وما تسأله وتتعلق بالبشر وتزعزع عند المواقف، انت دي عقيدة في خشمك، لكنها ليست عقيدة أنت توقن بها. أسوأ شيء الآن عند الناس ضعفهم في مجال الأرزاق، في الأرزاق الناس تعبانين شديد، في الرزق تعبانين تعب. اللي عنده وظيفة يعتقد أن الرزق في هذه الوظيفة، ولو أنه فصل بأنه سيجوع وأنه يضيع. العقيدة الآن في الأشياء وليست في الله. ناس الحفلات يقول لك الرزق أبنص، يعني تمشي بسرعة تجيب قروش كتير، الرزق أبنص. والله كذابين، الرزق ما أبنص، الرزق ده كاتبه ربنا. الأبنص لا تجيب رزق نهائي، أكلمك يقول لك الرزق أبنص. وناس الهايس يتسابقوا ويتجاروا، وناس الرشات وناس الأمجاد، الناس الشغالين في في في في, في الأرزاق دي، وتعشف ناس المهن اللي بيقولوا عليهم هامشية الضعاف، دين عقيدتهم لأنه ما عندهم حاجة تمسكوا بها. عقيدتهم في الله أقوى من أي زوجة تلقاها. في الرزق الناس بيزعزعوا شديد. أعطيك مثال، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عن أبيه وعن جده رحمه الله. سالم رجل عالم لكن عقيدته صحيحة ويعمل بعلمه، كان يطوف بالبيت وصادف في الطواف، انت ممكن تلاقي زول في الطواف ما بتعرفه، وممكن تلاقي زول بتعرفه 10 سنة ما شفته تتلاقوا في الطواف. فصادف في الطواف الوليد بن عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي، طايفين سوا. التف الناس حول سالم فغار الخليفة، الخليفة زول معه ما في، والناس مع سالم. الناس بيحبوا العلماء، وحب العلماء دائما أكرر لا تخلطوا، حب العلماء لا يضر، الذي يضر تقديسهم والغلو فيهم وعبادتهم من دون الله، كما كفر الله النصارى لغلوهم في من هو أعلم من العلماء، في عيسى عليه السلام المسيح الذي هو من أولي العزم من الرسل. فسالم الناس حوله، الخليفة قال لهم في شنو؟ في خليفة تاني غيري ولا شنو؟ مفروض الناس يجوا علينا. قالوا ده سالم ابن عبد الله ابن عمر. فدنا الخليفة من سالم يطوف ويمشي جنبه يطوف لحد ما قرب منه، لما قرب منه همس الخليفة في أذني سالم. دقر عليه قال له ألك حاجة؟ داير حاجة نقضى لك طوالي؟ قال له سالم أما تستحي وأستحي أن أسأل غير الله في هذا المكان؟ يا خنا طايف بالكعبة أقول لزول الديني؟ والله في ناس يسرقوك وانت طايف بالكعبة ينشلوك في الطواف. والله كلمك انتوا عارفين الجنانيتر بتاعنا بتاع الجامع جبناه وجبنا الجنانيتر بتاع في المسجد ده جبناه واحد رجل مبارك ربنا يزيده من فضله يتبرع عليه بالجنانيتر. انتوا كنتوا قاعدين في السخانة لحد ما الكهرباء جت الجنانيتر ده جبنا ختينا قلنا الحكاية جامع جاء واحد راكب ركشة فك الموتور شاله مشى جنانيتر الجامع جنانيتر ربنا شالوا مشى لحد ما اضطرينا نعمل قفص قفص حديدي نخد فوق جنانيتر عشان الناس ما يسرقوا. يا اخي الزور كان ما مطموس تسرق الجامع؟ والله واحد قبضه سارق المصاحف خاتيها في في في في الجلابيه بجوه ولا في البنطلون في بطنه قبضه. ده شو ده؟ ما نصراني ما نصراني مسلم. والله الناس بدوا يتغيروا تغير غير عادي زي ما قلت لكم في الجمعة الفاتت فلسين فلس في الضمائر وفلس في الجيوب ده دمار لن يراعي أحد لأحد إلا ولا ذنبة أخوه وصحبه يقتلوا ويقطعوا حتة حتة عشان الذهب. زي ما قلت لك الناس في فلس فلس في الجوب لكن لما نتلم من اثنين فلس في الضمير كمان والله يسر عليه رب العالمين. يا اخي سرقوا جنيتر الجامع فك الموتور وسألنا اخواننا وين؟ قالوا واحد جراك برشة شال الشدة ومشى عليك مش مشد بالله او جاب له بتاع رشة قال له حنمشي نصلح ولا ده شو ده؟ قال له أما تستحي وأستحي أن نسأل غير الله في هذا المكان؟ الخليفة بقالوا إحراج هذا إحراج. قام قال للعساكر وقفهم قال لهم أول ما سالم انتهي من الصلاة والطواف وأي حاجة جيبوا لي بره هناك. أخذ سالم كده له الخليفة يريدك مشى للخليفة. الخليفة قال له ها قد خرجت من الطواف اسأل حاجتك قول نحن نديك حاجة بس نكلمك. قال له من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ الحاجة بتدين لها دي دنيا ولا آخرة؟ قال ما لي وللآخرة من أمر الدنيا التي نملك. قال أما الدنيا فما سألتها رب الذي يملكها فكيف أسألها من لا يملكها؟ يا أخي قال لا أنا الله ما قاعد أقول الدين دنيا أجي أقول لك تديني دنيا ماذا يريدني أصلا؟ عندك آخرة بتكرر الديني ما عندك آخرة خليني. دي عقيدة اسمها لكن عقيدة تظهر وتتجلى عند المحكات العملية. دخل المهدي الخليفة المهدي ابن أبي جعفر المنصور دخل المسجد النبوي والعلماء في حلق يدرسون فلما دخل بجنده قام المسجد عن بكرة أبيه وقام جميع الطلاب إلا ابن أبي ذئب فقد كان يدرس وهو يمد رجله لأنه متعب في أثناء الدرس قاعد بيدرس في الواطة ومادي كراعه وبيدرس الناس. لما الخليفة جاء كلهم وقفوا وما وقف الخليفة ما استوقفوا إلا ده. شوف أنت لو بقيت عالم وتباري ناس القروش وناس الحكومة ولا السلاطين ما بيحترموك هم ذات تسقط من عينه. خلي ربنا والناس هم ذاته ما بيحترموك أكلمك ما بيحترموك أصلا هم بيحترموا العالم بيخافوا مش بيحترموا بيخافوا من العالم الذي لا ينقاد إلا لحق فمادي كراعه لما وقف فيه ما قام. قال له المهدي والجنود المعاه لما لم تقم أنت خير من الناس الناس كلها ما قامت. قال كدت أن أقوم فذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين. الجنود هيمسكوا، قال المهدي دعوه والله ما من شعرة في رأسي إلا قامت. قال لي يا من شعر جسمي كلب. قام مشى. دين أذكية، حكام بيحكم بذكاء، ما قال جيبوا خدتوا حرسة، رسل له قروش. قال له امشوا ادوا قروش، لما نشيل مننا قروش بعد ذاك بغير. طوال جاه الرسول، رسول المهدي يعني رسول الخليفة، يحمل إليه أموال. قال له ارجع وقل للخليفة إن الذي يمد رجله لا يمد يده. اللي بيمد كراع ما بيمد يده، تمد واحدة فيهم، يتمد كراعك يتمد إيدك، اختار يا توفقل. إن الذي يمد رجله لا يمد يده، ده اسمه الإيقان. لذلك لما عرف الحسن البصري الإيمان قال أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. العقيدة اللي عند الله ضامينة أكثر من الماسكة في يدك. ما تقول لي جرادة في الكف ولا الفطاير، ده مع الناس، لكن مع ربنا ما كده. أن تكون مما في يد الله أوثق مما في يدك، ماسك حاجة في يدك قابضة أنت، اللي عند الله مضمونة أكثر من دي. دي عقيدتك ولا ما عقيدتك؟ إذا كانت دي ما عقيدتك راجع نفسك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الخطبة الأولى في سلسلة معالم الشخصية المسلمة، كيف تعامل ربك، والخطبة القادمة كيف تستأنس بالله، تحت عنوان الأنس بالله. والخطبة التي بعدها عن التعامل مع الوالدين، والتي بعدها عن التعامل مع الأبناء، والتي بعدها عن التعامل بين الزوج والزوجة، عن الزوجة المسلمة كيف تعامل زوجها، وعن الزوج المسلم كيف يعامل زوجته، ثم الجيران، ثم المجتمع. وأهم خطبة في معالم الشخصية المسلمة النزاهة، نزاهة الضمير ونزاهة اليد ونزاهة اللسان، ولكن قبل ذلك كله نزاهة الفكر والعقيدة التي نحن نتحدث عنها. اللهم عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا كدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا عليها، ولا ممتحنا إلا نجحته، ولا ممتحنا إلا نجحته، ولا ممتحنا إلا نجحته، ولا داعيا إلا أيدته، ولا داعيا إلا أيدته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اغننا فيمن أغنيت، اللهم افقرنا إليك ولا تفقرنا إلى غيرك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح عقائدنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نقي سرائرنا، اللهم قوم ضمائرنا، اللهم عنا لخيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.